اسمعتموني في الوصال وباللقاء وباللقاء وهجرتموني فالتهبت تحرقا اسمعتموني في الوصال وباللقاء جرتموني فالذهبت تحرقا يا مالكي رقي وغاية مطلبي أن تطردوني سادتي سادتي وبحبكم قلبي غدا متعلقا حاشاكم أن تطردوني سادتي سادتي وبحبكم قلبي غدا متعلقا يا سادتي لم يغن لي من بعدكم عيش ولا عاينت شيئا وجدي وفرط صبابتي صبابتي شوقا إلى رؤياكم لكم البقاء لكم البقاء إن ميتم وجدي وفرط صبابتي صبابتي بوصال من تهوي فقط زال الشقاء وجل الحبيب وجل الحبيب وجل الحبيب وجل الحبيب وجل الحبيب وجل الحبيب وجل الحبيب وجل الحبيب وجل الحبيب يا منيتي إن خان يوما موثقا وإذا فنيت بحبكم فيحقني إن الفناء بحبكم عين البقاء وإذا فنيت بحبكم فيحقني إن الفناء بحبكم عين البقاء عين البقاء إن الفناء بحبكم عين البقاء عين البقاء.